وما الطائر من قرب قد لا تفضي إلى نتيجة. ليس أعلم منك يا ثيثي، كل ما أريده منك مجرد المساعدة. وقفت متلجما، تركته ليكمل. توجني ملكا ونل كيفما يحلو لك من عطايا فرعون البلاد الآتي. بردية السند الثانية. لم أعتد تكحيل عيني بمثل ذاك التدقيق، أضبط استطالتهما على صدغي وأكثف الكحل حتى تكاد عيناي تنطقان ولهن. أمي استغربت اهتمامي تلك الأيام الأخيرة بنظافتي ونظافة البيت، والضبط رص المتاع بشكل أكثر ترتيبا وعناية، وكنت أستيقظ كل صباح وأدلك جسمي بعناية فائقة بعطر السونتي وبخور أنتي. كيف أبوح يا أمي بزيارة مرتقبة؟ إن سحره قد تغلغل بداخل وجداني من لقاء أول وحيد. لم أعد أرى غيره حولي في الأماكن كافة، أمام عيني وأمام خيالي. لا أجد لدي رغبة في فعل أي شيء سوى الانتظار فقط لا غير. قال لي: اسمحي بزيارة. وها هي الأيام تجري ولا يجي. طيلة الأيام الست الماضية وأنا أتزين، ليس لي من رداء غير القميص الشفاف وفوقه الثوب الأبيض ذو الثنيات والمخصص لمواسم بعينها. عقدته على نهدي الأيسر وتركته يكشف عن النهد الأيمن ليمتد مفتوحا من تحت حزام الوسط وحتى القدمين، كأن بي أستدعي الجاذبية. وألبست ساعدي كل حلي الخزف والبرونز التي احتفظت بها أمي لأيام الأعياد والمناسبات. كل هذا لأجل انتظاره فقط ولم يجئ. ترى أي وجن سكن نواجذي؟ كيف أفصح عما يجيش في صدري؟ منذ أيام وتساؤلات أمي ترتع في محيط عينيها. أما أبي فأظنه يفطن لأن حالي فيه تغير من نوع ما، وترك الأمر للأيام تكشفه بدون تعجل. آه كم أن بالي غير مطمئن، لم آلف مثل ذاك الشعور من ذي قبل. قد لا يكون هذا الشعور إلا نتيجة هذيان عرضي أشبه بحمى وأصله القلب المحفوف بخطر الجوى. لكن مهما يكن من اضطراب فقد أنجب الحب قلبي. بعد أن تضرع كثيرا للمعبودة أور سيدة السرور والموسيقى والحب، كنت أخلل بأناملي خصلات شعري في أرق، والليل بدأ يمضي ببطء وتكاسل. كاد الصباح يهل على قلبي ولم يهل على بيتنا وجه حنو الوضاء. النوم فارقني والعذاب ينازع سريرتي بين الخوف والأمل. رفعت عيني لأعلى، قلت في نفسي: إنني أعبد نوبيت، وهي كنية للمعبودة حتحور، وأقدم لجلالتها كل تمجيد. أحيي سيدة السماء وأعظم حتحور وأحيي معبودتي. بعثت لها بطلبي فاستجابت واختارت لي أخا وليفا، وها قد جاءت بنفسها لتراني. سكنت فؤادي وأبهجت. آه ما أعظم ما جرى لي، إني لا أشعر إلا بسعادة لا نظير لها. إني مغتبطة، لقد كبرت وحان نضوج قلبي. على غير العادة يتخير سرب من طير سمائنا سبيلا للهجرة نحو موطن آخر. يمر أمام بصري صادحا، وفي سطحه شجن مستحب ينفتح قلبي على أمل جديد بلقاء قريب. كما يفعل كلما هل رع، أناجي المعبودة حتحور أن تهدئ بالكياني وتقضي الأمر لو أن له قضاء. أما أن يراودني الحلم بلا مستقر فما أتعسني وما أبأس الحال. الآن أجلس كما جلست بالأمس وأول أمس وأول أول، أصافح بعيني تبلور سواد الليل إلى عطور من ضياء الندي، وجلبة الفؤاد تزداد تحت أشعة الشمس. كان الربيع يشرع في تفعيل أصابعه داخل متن الطبيعة، ولكن الحياة من حولي تتفاقم توترا. أخشى أن ينساني بذات سرعة اللقاء فمسير القلق ها هو يتسارع يوما يليه يوم، وأنا كائنة بجوار كل ما من شأنه بعث أمل في روحي، أجاور الأعشاب الفتية التي تزهو مختوضرة في المراعي القريبة، أستنشق الهواء المعبق بعطر براعم الأشجار، أخرج إلى الحقول فيما وراء سور قريتنا، أضرب كأنما على غير هدى، أقود قدمي ناحية الطريق الذي جمعنا، أمرح في ضفاف الشوق وقلبي مفعم بالاضطراب، وكلما خطف عيني بريق نهار جديد، كلما ألم بقلبي عصف من تشاؤم، تدفئ الشمس خدي ولا تدفئ برودة أطرافي، يتقلب الجو من حولي، أجلس على مقعد البلوط، هواء الربيع يطرد الدفء قليلا بصفحاته التي لا تراها عين، يطوف شبح حنو وهو يمتطي جوادة، تجيء طراوة ناعمة تهف وجهي مع صوته اللذيذ قائلا: اسمحي لي بزيارة. قد سمحت، ولكن أين أنت؟ لما لا تأتي فتريح اعتراك المشاعر بداخلي؟ ما الذي حل بالوعد النابع من نبرة صوتك؟ صوتك الذي أسكرني حد الخدر. الهواء يملأ رئتي حتى الرخاوة، أقفل راجعة، أسير لا ألتفت إلى شيء، كأني مخلوقة من غفلة لا تعي من أمر الدنيا أي انتباه، والمعالم تكاد تفيض مواساة خرساء، ونشوة مؤلمة تصيب دقات قلبي وأنا أراه يرحل في أخدود الأفق، والمشهد من خلفه يتخلص من كتل الانبهار كتيار ماء مندفع للبعيد، ويحل محل الانبهار التساؤل: أي مصادفة تلك؟ وعلى غرار يأس بدأ يتمكن مني، تبدو بقع من غمام تتراقص قبلة بصري كما لو تسبح في أغوار من إحباط، بل كأن السماء مقلوبة وريح ليست مواتية للحظة الشجن العميق تغضن مرمى البصر، فيحيرني أمر الطبيعة، أهي تبارك أم تحذر أم بين بين؟ لم أعد أدري عن راحة البال شيئا تلك الساعة المتبخرة من تعداد زمن عمري. يا لك من متمكن يا حنو، رشقت قلبي بالسهم ولم تعد هناك، كأنك قناص لا تحفل بدمي، تتلألأ الآن في عيني مثل غمامة على صفحة ماء وتتلألأ معك دموعي. لن أحبسها أكثر، سأهب خدي بعضا من سخونة أحشائي، وأبدو تماما كبلهاء أعمتها سكرة الوله، فلم تعد تشعر إلا بليل بهيم لا عهد لها به ذي قبل، تتحرك مشاعرها بلا انقطاع، وتهدر عواصف قلبها وتطن، فتنبت عن إحساسات غير مفهومة تهاجم الفؤاد مثل عصبة من قتلة، تفتك به فلا يبقى منه سوى صوتك الساحر. اسمحي لي بزيارة. بات الوقت ظهرا، تقدمت نحو مدخل البيت، وكان ثمة شيء من ذعر محمود يدب في خلايا بدني، أظنني لم أستفق بعد، فالذي يحمحم ويداعب ثرى الأرض بحوافره أعظم من الحلم، ليس حصانه ولا حتى أقرب للأمل، إن شيئا في مجرى القدر يخدعني، لأن الأحلام لا تتحقق هكذا بمجرد التضرع والنجوى والأمل الواهن. تقدمت وخور يستلب حركة قدمي، أقدر لي أن أراه ولو من باب الخبل العشوائي؟ هكذا كان علي أن أبدو كمجذوبة، شاءت لها الآلهة أن ينصرف عنها العقل، وأنا في اضطراب وفي توجس ألج من باب البيت، ولا أستطيع التنفس حتى، لا أستطيع أن أشهق ولا أصرخ، لو كان لي أن ألقي باضطراب على صدره لفعلت، ولو من سبيل العتاب المشتاق، لولا وجود الكل من حوله وهو مثل قرص الشمس يخفي في بهائه ملامح أي تفاصيل، وعلى وجهه ابتسامة لشد هادرة كفيضان من وجد وسحر ومن عفوية. تسمرت على باب البيت، كدت آتف للجميع: هذا لي فاتركوه، قد حضر من أجلي وليس أحق بصحبته غيري. كان جالسا في منتصف كل شيء، منتصف الأهل ومنتصف لا تصديق، وفي بهائه رقة لا يحتملها قلب واهن كقلبي. قال أبي: ها قد جاءت سن، اجلسي. إنما لم أجلس، ظللت في جميع تفاصيله أجوس باندهاش وبلوعة وجنون. كان يرتدي ثوبا بسيطا بلا زخارف ذا حمالات، وكأنما تخيره ليماثلنا بساطة العيش. يمتد بطول جسمه من الصدر إلى أخمص القدم، أكمامه قصيرة وتنتهي بانسياب، ومن فوقه حزام عريض قد من شال ذي ثنيات من نفس قماش الثوب، ينتهي طرفاه على هيئة منشفة مثلثة الشكل، يحتذي نعلا بسير في مقدمته يمر بين أصبعي القدم الأول والثاني، ويلتف حول أعلى القدم متصلا بسيور على جانبي النعل، بسيطا متواضعا كان رداؤه، خلابا بالرغم من ذلك شديد الأناقة والملهأمة. أي عجز وأنا فاغرة فاهي، لا أتمالك أنفاسي. لو جلست أرضا تحت قدميه لهدأت بعض الشيء، ولو أحببت ما استطعت الآن. فالإحساس الغريب الذي اجتاح كياني كله لا يميز إلا هالته الساطعة والتي ترغمني على المكوث واقفة من دون حراك. يا لأمواج العشق الناعمة التي تتلاطم بداخلي عنيفة صاخبة وتنفذ نحو كل أوصالي. حفيف مختنق من أنفاس يفر من صدري، في لحظة أصبح تمثالا مرمريا شاحبا من فرط المفاجأة، وفي لحظة لا أكون سوى قنينة زجاج بين يدي، لو أفلتها لتهشمت. صخب من أصوات يدوي في رأسي بلا نسق ولا اتساق، عذبة تارة مبهمة تارة أخرى تلتقي بداخلي، تتمازج كخليط من مشاعر متنافرة لكنها تؤدي حتما إلى نداء مكتوم. كرر أبي في لوم: اجلسي يا ابنتي. أجر قدمي وأجلس في تأمل مبهور، ونفس الأصوات الداخلية تغزوني واحدا بعد آخر، متنوعة مزدانة بالأحاسيس، تروح وتأتي، تتضاءل وتتضخم، تهدهدني، تأرجحني، ترفعني لأعلى، توجع، تؤلم، تضيء كشمعة من خيال، ثم فجأة ترمي بي في محيط عينيه فيصمت كل شيء. لا يني يتطلع نحو عيني بفتنة عاشق، لا أحتمل، أكاد أن تحبك طفلة جائعة تيسر لها الضرع أخيرا. يقول في هدوء وفي رصانة: جئت محبا، هل تقبلينني؟ قال أبي مفسرا وفي عينيه رهبة: إن أخاك يحنو يريدك زوجة، وهو ابن حاكم من أكابر المقاطعة، وقد أورد لأسرته كل تفاصيل الزيارة، وهم على وفاق مع اختياره. لو تصمت يا أبي، لو تغلل ذلك اللا تصديق المطل من عينيك، كأنك لم تكن لتنتظر حتى في الحياة الأخرى أن أزف لسيد. لكن هذا هو القدر، وقدر المرء غالبا ما يجيء مرهونا بعشمه في الآلهة. فاصمت، أعرف من هو ولما هنا، دعني أجبه بجوارحي. أي سؤال ذاك؟ أقبلك دون ريب، أقبلك قبولا حاسما قاطعا لا موطئ فيه لتفكير. لو تعرف كيف مرت الأيام الأخيرة الفائتة على قلبي. نهض وتقدم نحوي وفي يده إسورة من فضة وذهب، ناولها لي وابتسامة مطمئنة ترسو فوق فمه. قال: خطبتنا لن تطول، مجرد أن تنتهي الحرب في البلاد نتزوج. خفق قلبي، تركت يده ممدودة بالإسورة لا لشيء إلا لأن أعصابي جميعها كانت ترتعش من دون توقف. وفي عيني طلة عصفور وجد أخيرا موطنا. بوابة تذكر. القمر يبدر من وراء رؤوس النخيل المصفوفة بكرم السكر، مطلا على استحياء ومقببا بسحاب في لون الفحم، فتبدو ظلال النخيل المتراكمة جوار بعضها المتراقصة أمام وجه الفضاء اللازوردي المنسوج من ألياف سماء مهيبة مثل أثواب حداد سوداء كثيفة خرجت تعزية. ولم تك خرفانة لتتآلف وروح النهار الحارة، حتى إذا أرخى الليل سدولة جلست أمام صحن الباب، مدت عينيها كأنها تمطها مطا لتبلغ الأفق القريب، وفي صوت مشروخ أثرت فيه عوامل الزمن، ومن دون أن تلتفت لممدوح الجالس ينصت لها في تشوق بات عادة، تقول مهمهمة: مدينة لا تعرف الهدوء، تلك مدينتنا لا تعرف الرفق ولا الحكمة، تجيئني الحكايات من دون قصد أو اهتمام، وأنا جالسة في مكاني هذا أصبحت أذناي بمرور الوقت مدفنا لشكاوي الناس هنا ومصابهم، تنمو الحكايات وتتخذ أشكالا من الإرث الذي لا يمكن التحقيق في أصله وفصله. وأشارت ببطء ناحية نهاية الطريق وواصلت: كم من الرجال جنت عليهم مدينتنا، انظر مليا سوف ترى الانكسار في العيون، أنت رأيت عبيد الذي رمى علينا السلام منذ قليل، إنه رجل منكوب يعرفون حكايته، وعلى الرغم من ذلك يتجاهلونه، يعرفون سره ويعيرونه عمدا وغواية. في البداية كان الأمر غامضا، وربما في النهاية كذلك، فالغموض في أصله ليس غموضا ولا شاق التفسير، لأنه واقعة حدثت بين أهل الضلال أنفسهم، خلقها أمهر الأنذال ورواها أفاقوهم. كان الوقت متسعا لبراح الحكي، وكان ممدوح يجاوبها الاهتمام مرخيا أذنيه في انتباه وفي غير سأم وبإغراء المعرفة: صدق أو لا تصدق يا ولدي، فأنا واحدة ممن عاصروا المعجزة وشاهدوا الضلال بأعينهم، وقد اعتبرت أني شيطان أخرس بعد ذلك، لأن فمي المتخاذل المغلوب على أمره لم ينطق، وضميري الهزيل لم يذد عن حق المسكينة. أما المعجزة الأكبر فكانت في فكاكها من براثن المؤامرة بتوفيق قدري، وملائمة التعايش المفروض قصرا بروح كثيرة، مثل ترتيب أوراق كوتشينا بيد إلهية، مكنها الله من الهروب في سلام والخروج من المدينة بقطعة لحم على صدرها، ولدها الذي تشبع مع أولى أنفاسه برائحة الظلم. الكارثة أن لا الرجال هنا ولا النساء ولا المشايخ حتى استوقفهم الضمير، سكتوا على فعلة شيخ البلد كما سكتوا على شبهة قوت يومهم قبلها. ترس ضخم يلف فتلف معه مقدرات الناس الغلابة، شيخ البلد راجل من أولئك الرجال الذين ما إن تراهم حتى تظن أن ذئبا مر أمامك، ناعم ماكر مثل الحرير، داهية كثعلب يبحث عن غذاء، يرتدي ثوب التدين المفطوح، في يده مسبحة لا أظنه يعرف عدد حباتها، كرس وقته لنكاية الخلق وفرض سيطرة تتشكك في كل شيء وأي شيء، لأنه نفسه لا يثق في كون احترامه وتوقيره بين الناس عن قناعة وعن صدق، يعرف أن مشيخة البلد لو ضاعت من بين يدي فيا سواد عشت ويتعست، لذا أخذ يتحكم في أقوات الناس ومصائرهم وسير حياتهم، يتآمر لأجل كل الأمور ومع كل الخلق، لا يكاد هو من أدخل المؤامرة كفكرة متعارف عليها بين عموم الناس في مدينتنا. أما عرفان عندما تزوج كان قليل الحظ للدخلته، ليلة أن دخلت عليه الرقاصة الجنية ولبسته وملكت حواسه، بالطبع شاع أمر جنون عرفان وعجزه بين كل الناس، فاطمأنوا لفكرة أنه لم يدخل على زوجته بعد وأنها لم تزل بتولا لم تفض، نهاره وليله هائم على وجهه مثل سكران تائه، بات مجذوبا يعامله الناس كآفة، وفي مدينتنا تموت سيرة الناس أنفسهم ولا تموت الإشاعات ما طال الزمن. امرأته لم تزل جميلة إلى حد الغواية، ليس الجمال الذي يحسبه البعض اكتمال الهيئة والسمت والدلال، لكنه الجمال الفطري المشوب بتراب الشوارع وإنهاك العمل الدؤوب طيلة نهار صيف مدينتنا القاسي. المهم، لم يعد عرفان رجلا، هو قال هذا وغيره وغيره، حتى بات الأمر حقيقة لا جدال فيها. كانوا في أحيان متفرقة تسرية وتفكها يكشفون عن عورته، وفي لهو يداعبونه، لكنه يظل بلا روح. سلموا لغياب جسده وعقله مع الرقاصة، وأوصوا زوجته بهجره، وكانت شديدة الرضا بما كتب الله لها. قالت لهم: لا شأن لأحد فيكم معي، سأظل زوجته وسأظل معه للممات. وفقط يا ولدي، كانت تريد الستر لا غير، ولم تكن أبدا ذات شكوى أو بوح. وطبعا عرف شيخ البلد الطريق إلى بيت عرفان، وكان مستحيلا أن يكف عن التردد عليه بحجة السؤال أو الإعانة. ينقضه بعض المال فيفرح المسكين، ولا يفترض سوء نية ولا تفترض. وكان كلما سمع أن عرفان قد نده أو خلع ملابسه أمام الخلق أو رمى نفسه مثلا في عب الترعى لوثة، يترك أشغاله ويهرول لبيته، وما بطن من نوايا يخفى إلا على العليم، والمأرب لا يتضح مع حسن المعاملة وإخلاص السؤال. ودائما وهو الأعشب كان يجد المسكينة شاكرة حامدة بشوشة الوجه، وفوق شفتيها ابتسامة رضا من نوع غريب، غير أنه جاهد في توطيد صلات دماثة الخلق وانتفاء المعاملة من خبث الغرض، وراح في شكل وصي يذكر عرفان بالفأس والزرع والأرض المهملة المتروكة لأقدام الغرباء والسكارى والمطاريد. ولكن اللامبالاة كالقدر تقتلع التصورات كافة، وبتلك اللامبالاة يهرع عرفان للخارج مندوها في أحد الأيام، وبذات اللامبالاة يترك شيخ البلد في عقر داره، والنية يبلورها إبليس، فتصبح فعلا ملموسا يخلو من التعقل واحتساب العواقب. والست لا تقدر على أن تصرف الرجل الذي عانى كثيرا في مد يد العون لزوجها، تتحرج وفي أدب تلمح له أن الوقت تأخر وعرفان لن يعود مبكرا من غيبته. غير أن حماس الشبق أعمى، وما بطن يعرف عن نفسه بشكل سافر أهوج احتدامي. يسيل لعاب شيخ البلد على بغيته التي امتد معها صبره لآخره، يتحايل فتزجره، يحتك فتنهره، يقفز عليها مثل مارد لا يعرف الرحمة، فتستغيث كمصير كتب عليه الشقاء. مثلها مثل نعجة مغلوبة على أمرها في قطيع أصم، مثلها مثل الفرق بين مقهورة وقليلة الحيلة، وهو صوته يتهدج وبدنه يرتج وقوته تتصلب إلى الحد الذي يستحيل معه المقاومة، الحد الذي توشك معه المسكين على التضرع والبكاء والاستجداء. وهي تتساءل: ترى هل لو كان الزوج المغيب هنا لتحرك ولو قيد أنملة تجاه ذلك المأفون جزاء ما يأتي؟ تصمت قليلا، تستدير خرفانة نحو ممدوح كأنها تستنبط فعل الحكاية ومدى تأثيرها عليه، فتجده مغموسا في نشوة الفضول، تكمل متحفزة: من ناحيتنا نعرف أنها شجت رأس شيخ البلد بعصا شوم، ومن ناحيته ينكر أساس تلفقها، وكنا حين نجيء إلى النقطة التي تبرئ ساحتها أو تبرئ ساحته نكون على يقين من صدق ما تزعم، لكن الذي يهم الناس كثيرا لم يكن الصدق من الافتراء، كان الحكاية نفسها بما لها وما عليها ككوميديا سوداء يتقمصها ضمير المجتمع الغافل. كنا نؤكد أن المخطئ شيخ البلد لا محالة، لكن لم نكن لنعترض على الهوجة اللي فشت في البلد كالنار في الهشيم حين حبلت المسكينة وخرج زوجها يدعي وسط الناس عجزة. قرر شيخ البلد وأعوانه أن تغور من بيننا، فهي عاهرة وخاطية ولا مكان لها بين الشرفاء، أولا ليبرئ نفسه من ادعائها، ثانيا ليخلص من أصابع الاتهام العمر كله وإجماع الخلق على عهرها. ذلك الإجماع الغريب كثيرا ما جعلني بيني وبين نفسي أفكر وبروية، وأكاد ألعن اليوم الذي باتت فيه مدينتنا موطنا للجهل والتدليس والخنوع. أكاد أتحصر وأنا أفكر في أن المسكينة حتما بريئة، وأن الخطأ أذى لو أخطأت لم يكن خطأها ولم يكن خطأ شيخ البلد الذي يعرف الجميع طباعه وزيفة، ولا خطأ المرغمين كذلك على قبول كل ما يريح عناء عقولهم الخرقاء البليدة، ولكن المؤكد أن الخطأ خطأ عرفان في الأساس. صدقني يا بني، خطأ عرفان ومن غير أعذار. ثم نظرت بعيدا بعيدا نحو غرب البلد، نحو جبل نائم يتلبد بغمام رمادي وبمآس مدفونة في جوفه، وتنهدت في بؤس وشجن وفي اعتذار، ولم تزل تهمهم. صدقني عرفان هو الجاني الأكبر. بردية وحنخ أنتف الثالثة. سوف تتأمل روحي معبودها الجميل القاطن في الناحية الجنوبية بجوار جدار معبده، فتستأنف بعد ذلك طوافها بين ملذات الدنيا الوافرة. في البدء مواطن الاستشعار التي تهيمن على سائر الحواس الأخرى العلنية والخفية، تلك التي ما تلبث تتعقب لذة إلا وألحقتها بأخرى، فيبيت كل حس نابض مجرد سلعة قابلة للتفاوض بل وللمقايضة بسلع أخرى. آنئذ تكون تلك المواطن هي السند الأوحد للروح في مثل هذه الحياة المربكة. عهد الصبا وعهد الاكتناز، الإلمام بتجارب الأرض كافة المبهجة منها والبائسة أحيانا، وحي السرائر كلها يحضر من تلقاء نفسه ويستلهم من أبعد مسارب البهجة لذات لا تأتي بخاطر لا مبال، لكن الذي تعنيه مكامن اللذات مثلي لابد من أن يخوض سائر دروب النعيم والشقاء حتى حثيثا أو على مهل، لم يكن يهم، المهم هو تجربة الخوض ذاتها بلا احتساب أو تقديرات. لم يكن في إقبال فترة الصبا أحد يدري عما ترومه نفسي، كنت أتلفح بزي العبيد وأخرج نحو الحياة السرية للرعية أحتضنها في ولا، أعين الضاد البشر بعين المعايشة لعين أبي حورس هرتاوي التي ترى البشر من علياء، أطمس ترفعي داخل بوتقة من الانفتاح، أخالط أجناسا لم تكن على البال، أسامر الحيارة والأقزام وكالحي الوجوه، أسير معهم فوق الحصى عار القدمين، أستمتع بكوني واحدا ممن باء عليه القدر بسخط مهيب، أماثلهم نكات عدم الاتزان الحاضر دوما، أتنكر كيفما يحلو لي مرة في ثوب زاهد خرفان سحقته دنيا ماكرة، ومرة في ثوب سكير مختل لا يود أن يعي من أمر دنياه شيئا، كله كما تقتضي نشوة الإشباع الذي لا يكتمل، فتهدأ الروح المتمردة. مساحات شاسعة تحول بيني وبين مرحلة التشبع بمذاق الحياة. يا لها من مساحات لا بد من أن تجدر جميعها. كنت أعرف أن الذي يجوب وحيدا في جنبات قصر ملكي ليس كالذي ينطلق حرا دون قيد ودون أبة. ففي الخارج ثمة مساحات للهو والطرف، مساحات للمفارقات التي قد يختزنها الذهن كتجارب استثنائية، ثمة مساحات مع ذلك للحزن والتوجع، للبكاء الصامت والعشق المباح، للاهتمام بشواغل آخرين وملامسة آلامهم، مساحات عفية لإراحة النفوس المرهقة. وبين كل تلك المساحات أخذت أرتحل بلا رقيب. صاحبت أدنى قوم البلاد بشعورهم المشعثة وأبدانهم النتنة، بمخاطئ أنوفهم الذي لا يهتمون أصلا بمسحه فيهمل حتى يجف، بأظافرهم المتشققة وروائح البول النافرة من كل الأماكن التي يعمرونها، بهمجية تقبلهم للعيشة ومنطق الاستسلام الذي يعج بالأسى، الذين يجرعون الجعة من عام إلى عام، يقتاتون بالقديد وتهفو أنفسهم إلى لحظة تسرية، على الرغم من أن التسرية الحقيقية هاهنا متوفرة بغزارة. التسرية هي اللامبالاة ذاتها، أن تكون لا شيء، أن تخطو بين الدروب، لست تخاف من غد، لا تجد جدوى من مقاومة التوهان، ولا تعبأ أن تسير في وحل الغوايات جميعها. كنت جربت سائر المعاني التي على الروح تجربتها، بعيدا عن شظف التدحدر من دسيسة لأخرى داخل ربوع قصرنا المجيد. كان أبي مهدئ الأرضين قد انقاد سعيا وراء هيبة العرش، تركت له ولأخي ذلك ومضيت أنهل من معين التفاصيل المرتسمة في أجواء طيبة حسب ما استطاب لروحي واشتهت. جلست في الطرقات متسكعا واستمعت ملء وجداني لعزف اليائسين والمغلوبين على أمرهم، تختمر ألحانهم في كيان اختمار شبق غير مأمون. فلا خشية على الروح كخشية متفرد من التلاحم مع العوام. أنصت إلى شكاوي الوجوه العابسة والتي تسرد في لحظات التأمل القليلة. زرت البيوت المنعزلة المدفونة في وحل الفقر، دست بقدمي الطين المتشقق الجاف والغصون اليابسة، خفوت تحت الأشجار الغارقة في مياه المطر القاسية، وانغمست في روث المنكوبين. كان العرف الوحيد السائد في الحياة بالخارج هو عرف الانفلات من كل الأعراف البالية، يعني الكينونة دون عرف موحد، يلم التخيلات العابثة. وكنت أجلس في الحانات أشحذ الشراب معتمرا بلذة الشحاذة عينها. والغريب أن كل العمال يتفوهون بجملة مفيدة ولا كلمة من شأنها شد الانتباه، بل على العكس، ما وجدته في الخارج أيام كنت مقبلا على الحياة كمحدث هو الكثير من الخرس. كأن أبي لم يكن غير ملك على مملكة من خرس. أما عن أكذوبة أن الآلهة معهم فعالة فلم أرى، لم يعد بين العامة ذكر للآلهة، كأنهم يأسوا من استجابتها فبدلوا بها العشوائية في جميع طرائق اتخاذ الحياة معبرا لحياة. ذابت الآلهة في غوغاء الأدعية والابتهالات التي أعدمها أصحابها بمرور الزمن البليد. كان اليأس الخرس، وكانت اللامبالاة هي بضع المسميات التي قد يتصف بها عالم طيبة المسكوت عنه والذي لم أمر عليه مرور الكرام، بل طفته باختيار إرادي. أحببت هذا العالم لا لشيء إلا لاعتباره مفردة جديدة يتعلمها عقلي. طعم النبيذ هناك مختلف، هذا إن كان النبيذ هناك شرابا مفترضا، وحيث لا بديل عن محاولات الإغراق في التوهان الخام الصافي المخلوق لهم والمخلوقين له، ذلك التوهان الملائم تماما لسير حياتهم، التوهان البديل عن إفاقة لا طائل من ورائها. وكثيرا ما كنت أجالس المساطيل والذين بشكل ما يقاومون الخرس على استحياء، أستمع لما تورده ألسنتهم في غفلة الثمل، متناسيا هويتي لأبعد ما يكون التناسي، منفعلا مع من ينفعل، شاطبا انتمائي برضا هوسي. تتلاحم قناني الجعل بخس وتزبد، وتهيم الفتيات في الطرقات الموحلة بالتردي من غير تحفظ، فالشرف لا يعد كونه أكثر من لفظة محاها الزمن من عقيدة هؤلاء. أي شرف؟ كل البدائل قد تقوم مقام تحفظات بلا جدوى، وعلي أن أقر بأن ضمائرنا نحن من يقطن القصور الجزافية، مرفهة لا سبيل لإحيائها من جديد. فمن كل شرف هنا ينبع الأسى ذاته، الأسى اللعين في حياله التافهة وطعناته الموجعة، ومع الأسى لابد من أن ينبع كذلك سوء التقدير والأسوأ سوء التوصيف. فإن هن الفتيات على وجوههن لا يلوين على شيء، فمحله نفاذ الاحتمال، ومن يمكنه أن يلوم البائسات على محاولة الترفه ولو للحظات عابرة في مجرى العمر. فللرجال، رجالهن يملكون حيوية المسمى وصوابه، ولهن يملكن القدر الأدنى من الرغبة في إكمال البؤس لمنتهى. هكذا إذن يمجدون الآلهة سخرية ويهتفون لأبي حسرة وبغضا. قد يقف أحدهم رافعا كأس الجعال أعلى صائحا: يعيش ابن الشمس أنطف إلى الأبد. فأشعر بنبرة التهكم الصريحة، يرد عليه واحد: ولو لم يفعل اتركه يرتع في نعيم السماء، واتركنا يا رجل بكفاية السقم. فأضحك، أضحك لكون أعيش بين العالمين في شتات مستحب، أرى عدم اكتراث أبي بهم، وأرى عدم اكتراثهم، أراه وهم يتوافدون في الأعياد والاحتفالات تحت منصته ولا يلمحهم، يراهم أعدادا غفيرة من قمامة، ويرونه عاليا يقف في السماء لا تطوله يد. أقول في نفسي: إن الآلهة تحقق غاية كل نفس كيفما يكون طموحها، والطموح في عالم المطحونين هنا لا يتجاوز كسرة الخبز، وأن الزمن الذي يمر عليهم لا يمر على أبي، فهنا يمر ثقيلا مجحفا في طريق مخالف لسير الزمن داخل أروقة القصر وبين أعمدة المعابد. وجدت بينهم كل عورات أبي قد بانت جلية صادمة محبطة، واكتسبت منهم مع مرور الوقت عادة جديدة، هي عادة العيش دون أمل. فأي أمل هنا؟ لابد من أنه بدد، ولا غية لاحتراز أو تأويل. تركوا للحياة أنفسهم، وتركت لهم نفسي، روضوها بالمعاناة وبثوا فيها لذاتهم الخرافية. وافتقدت في تلك الأثناء حضور آمون، كأنه تفرغ للعرش دون كل الأشياء الأخرى غير المهمة والتي تكتظ بها طيبة. سيرت نمط تفكيرهم، ذلك التفكير الذي حتما لا يفضي إلى شيء، تطبعت بطباع المسكنة والانهزام والرضوخ، واحتسيت اللذة في غير هوادة، ورصدت مع ذلك تحول الرجال إلى أشكال أخرى غير التي عرفتها من ذي قبل. تحول بعضهم إلى جرذان يقرضون الخشب حين لا يجدون الفتاة، التحول الذي ربما قد جاء تدرجا فلم يلاحظوه وهو ينمو بينهم مثل وحش فتاك، فبدا من طبائعهم الموروثة. تحول الأعين إلى أعين غير ثابتة النظرات، تبحث عما حولها وفيما حولها، عن أشياء وإجابات، عن معان ضيعت قهرا. تحول الأسنان إلى أنياب صغيرة تنعش أبدان الشجر لتكفي البدن سوء المجاعة، وانحناء الظهور تبعا للانكفاء قرضا. الرجال يحيلون أنفسهم مع الوقت إلى قوارض، فأي مأساة، يتشممون مواضع الاقتيات ويهرولون نحوها مثل كل شيء معوز. الأعين الجاحظة التي لا تبدو أنها تغفو كانت دائما تلاحقني في كل مكان، في جلساتي داخل الحانات، وفي تسكعي في شوارع المقاطعة، وفي نهمي وفي حسرتي عليهم فوق أفرشة المضاجعة وبين أحضان العابرات. العيون جاحظة وبؤس الحال جاحظ. قلت للآلهة: ارحمي هؤلاء. رجوتها فلم تستمع، كأنها تقول: سأستمع فقط لو عدت بين أحضان الرغد في منفاكم عن ضلال الرعية. قلت واعدا والغيظ ينضج في نفسي رويدا ويعتمل: لو أن لي يوما أجلسه مكانك يا حور مهدئ الأرضين لأوصيت قلبي على هؤلاء. هي طيبة، اجتماع الأسود حالك السواد بالأبيض الناصع، والحكمة تأتي أحيانا من أفواه غير المدركين. يقولون: لو الدنيا هكذا فالبعث عظيم الفكاهة. مع الأيام ازداد ولعي بهذا العالم، رحت أبحث عن لذة جديدة، كدت أتنازع بحثا، لذة جديدة جديدة تخلصني من نزق لا يحتمل. وعرفت بعدها أن ما يهيأ قدرا قد يصبح أروع اللذات. كنت جلست في طريق جوار واحد من العامة، كانت ملابسه مهترئة ولكن عينيه تلمعان في شبق. أدركت أن في عينيه لذتي، لا أعرف كيف بدا لي ذلك ولا كيف استشرفته، إنما في جرأة انقضضت على لسانه ليكشف عن أي موطن من شأنه تهدئة جسدي، فقال لي في جرأة أشد بلسان ثقيل: أنا أركب الرجال لو أن لك هوى. لم أفكر في الأمر كثيرا ولا في جرأته عند طرح ميله، كان القبول أسرع من التفكير. اصطحبني لبيته المبني منخوص والمشرف على حابي عن كثب، وجدت أنه لا يتكئ على سند لا في العيش ولا في المسرة، كل مسرته مراودة حميمة مليئة بالسكناء اللطيفة. قدمت له نفسي ولأول مرة، ونار التجربة أقوى من نار الجسم نفسه. خلعت عني ردائي شغوفا، ولم يخلع عنه شيئا لأنه لا يرتدي غير مئزر قطعة واحدة. رفعه للسرة فامتد قضيبه طويلا بائسا مليئا بالوساخات، ومن غير مال دفعه كأنه يريد القيام بالأمر لمجرد الإله إلى غير. لكنني في لحظة شعرت بالاختراق، تحملت المشقة من أجل غواية التجربة. التجربة في حد ذاتها لذة مطلقة. أخذ يصفع أحشائي من دون هوادة ولا رفق، وأخذت أنهج وأصرخ وأتأوى، وعقلي يغيب في بطء صاعدا للسماء شاكرا للآلهة أن الألم في حد وجعه ملهاة غير اعتيادية. الديك الذهبي. بوابة عشيت. وعندما يتمثل الديك الذهبي في صبيحة يوم مخترقا زمن الأسطورة، متجاوزا تخاريف وثرثرة من لم يرى، واقفا كقبضة من أشعة شمس نهار عفية، متلألئا كنجمة ألماسية حطت فوق سطح البحيرة المقدسة، سيقبض عليه. عند ذاك سينقض عليه ممدوح كحربة هوجاء لينجو ويتماثل للشفاء. لكن أي وهم قد يصبح حقيقة ملموسة عفية؟ مياه البحيرة راكدة منذ زمن وهي تخبره بالاستحالة، غير أنه لا يرى أو لا يريد الرؤية، يحتال على المأساة بالأمل ويشاطر حلمه والأسطورة البعيدة. هل كنت أنا من ضاجع التخيل كل ذاك الوقت؟ ومن غيري أسفه يصلح لاعتناق الوهم؟ لكنني بائس، لم أعرف للفرار من براثن وقيعة القدر مسلكا. تروح بعقلي مياه البحيرة وتجيء، تخامرني ذكريات موجعة تموت بداخلي أشياء وتحيا أخرى، وأكون في النهاية تعبيرا مأساويا لآلم بلا انتهاء. أيها الرصد، في خيالي أنت أمل غريب الهيئة، أراك صائحا طلعة كل صباح من فوق أسطح البيوت، تستدعي ذكريات الماضي وآلام الفؤاد الكامنة، تطل على الكون بتباه وخيلاء لا تأبه للأقدام الماضية من تحتك في تثاقل، ولا تأبه لهموم البشر. كل ما عليك الصياح، وكل ما علينا تأمل صيغة اليأس في كل يوم جديد وإعادة نطقها على أشكال أخرى. اليأس هو المرادف الأوحد لكينونة ابن آدم فوق هذه الأرض المجحفة. اليأس سمير العائشين رغما، العائشين موتا. يا رصدا لا يبين عن لونه الذهبي، أجبني، متى ستستعيد طبيعتك الأسطورية؟ متى ستتجبر وتكشف عن هويتك القديمة؟ إياك ونسيانها، فأنا أنتظر وينتظر غير كثيرون. أسقط في مياه البحيرة المكفهر بصري ولا أرى لك أي انعكاس، لا أرى إلا وجهها، فأجبني، أين ذهبت بها بالله عليك؟ أين تعيش عشيت الآن؟ بردية ثيثي الخامسة. من غير المعقول أن يحدوني التفكير في مثل هذا الأمر، لعل الخديعة قريبة ولعل التواطؤ حتمي. إن ذهب ذهني أي الأمرين أمر، فإن الأمرين مر. أخشى من الانقياد وأخشى أكثر من عدم المثول، فالانقياد قد يأتي بسقوط مروع، وعدم المثول قد يهيل على مكانتي تراب النهاية. يا حسرة البال، أمن المعقول إذن أن أفكر مليا؟ في يدي كأس من نبيذ لم تزل ملآنة، وفي فمي طعم العلقم، ومشارف النهاية باتت تلوح كقرص شمس يتثاءب. علام أراهن، المقامرة في ظل التشتت غير مأمونة الجانب، نتائجها ليست مضمونة بأي حال. ماذا لو أن التواطؤ نجم عنه خسارة كل شيء؟ خسارة التاريخ والقادم، خسارة الود والمن. لكن أوليس الزمن بمحلل عبقري للمسائل برمتها؟ إن الزمن يقول الخيرة في المراهنة على المؤكد تبوؤه لمقاليد العرش. وحنخ أنتف بات أفوله قريبا، هو الآن ليس أكثر من أسد تساقطت أسنانه ونال منه الهرم. وعما قريب، بعد يوم أو عام، سيترك الحياة بأسرها ويصعد للسماء. ساعتها أين سأصبح؟ إما مواليا للجديد، وإما معارضا حق عليه الاستبعاد. لكن أين ضميري وسط هذا الفوران في عقلي؟ ألا أمتلك ولو قسطا زهيدا من إخلاص، أقله الوفاء لمن مكنني من حيازة كل ذلك المجد؟ إنما أي هبل، إن المجد في النهاية لا يكون إلا للأذكياء المستشرفين الذين يدركون تماما من أين تؤكل الكتف. ثم سواء شاركت أم لم أفعل، فإن نختنا بفاعلها بي أو بغيري أو على انفراد فهو قائم بالفعل لا مناص. لقد بدأ بالفعل في تجهيز قبر والده المعظم فرعون البلاد بدون الطقوس التي أوجبها تجهيز الملك نفسه لقبره. جنون العرش استولى عليه ولن يترك له سكة لخيار آخر، وقد طلب مني تحديدا أن أملأ حجرة دفن مولاي بكل لوازمها وبكل سخاء من منسوجات وعقاقير وزيوت عطرية ونشارة وأوان من فخار تفوق في العادة الاحتياج الفعلي لتحنيط الجسم. وعلي سواء شئت أم أبيت أن أستحضر كل ذلك إذانا باليوم الذي سيحنط فيه سيد المنزه. أي حيلة لي منذ 50 عاما والفرعون المبجل جالس لا يريد مفارقة العرش، والصغير الذي صار كبيرا وأوشك عمره على دخول دائرة العد التنازلي سائم الانتظار، ليس غيره أولى بتذوق نكهة الحكم ولو لأشهر قلائل. كل ما سأفعله التواطؤ والمباركة العلنية وتحفيز عقلي وخبرتي للسيطرة على الطبيب زاري والكهنة. أرسل الطبيب بعيدا حتى لا يتمكن من فتح ما دس في شراب الملك، والكهنة ينشغلون بأي خطة ملفقة ويكون الأمر. فهل هذا علي عسير؟ كم من دروب مظلمة سلكت، وكم من مناح مشبوهة اتخذت، ولم يحل علي ذلك إلا بالربح الوفير. فأنا في واقع الأمر أنا من دون تجميل ولا تزين، ذلك الرجل الذي استحل دم آخرين من أجل علو المكان واستجلاب الرفعة. فهل أدير ظهري للمستقبل بدافع الولاء الأحمق وأخسر كل ما كد عقلي لأجله؟ يسقط في كأس النبيذ مخي، يصطبغ بلونه القاني، ينفرج عن شر استوطنه وغفى. أخذ يصدر الأوامر في حزم وفي طمأنة. أشعر بآمون يلوح أن أذهب لذاك الطريق. كيف أفكر في هذا؟ ست الملعون ينخر في ضمير الغافل ويوسوس، يسقيني الأفكار المريحة فكرة وراء فكرة. أليس هذا الفرعون من أتى كل الشرور من أجل نزقي ونزواته؟ ألم يركب الجواري ويركب من الخدم؟ ألم يذبح ويقمع ويخرس الأفواه من أجل مد الحكم في عدم شوشرة وبلا مضايقات من العوام؟ ألم يتجبر ويطمع في ملك البلاد من أولها إلى آخرها؟ ألم يزج بالجيش وبدماء الأبرياء الشباب في معاركه العبثية اللاهية؟ ألم يمكن كل المدلسين والمنافقين من مقاليد السلطة؟ وأنا واحد منهم. ألم يمنع يوما عن العامة القمح والزاد والمؤن من أجل الجيش وبقلب بارد لا مكان فيه لعطف؟ ألم؟ ألم؟ ألم؟ لكن على الرغم من ذلك علي أن أكون محايدا. ألم يكن معي معطاء محبا لا يؤول جهدا من أجل إرضائي؟ ألم يشاركني همه يوما في صدق وجعلني له في موضع الصديق؟ ألم يعفو عن كثير من مثالبي وهفواتي بدافع تلك الصداقة؟ ثم ذلك الابن الذي يراودني الآن ويمد لي يد الشراكة لم يكن يوما لي محبا، كان حاسدا ناقما ناكلا كارها لأبعد ما تكون الكراهية. فبأي عرف وشرع وعقل تجمعنا اليوم مصلحة؟ أبتهل إليك يا معبودي الذي يسكن السماء أن نجني من سوء الاختيار. أبتهل أن تشفع لي وتمدني بالحكمة والتروي واليقين. ليس يهدأ عقلي ولن يهدأ ما دامت أفكار الملعون ست تجتاحني. كل القرابين متاحة يوم أن تخلصني من عذاب التفكير وتهدي اختياري إلى وجهة الصالح والخير، واحجب عني بلاء سوء الاختيار. إوزة ساكنة تربض في قلب وعاء من فخار، تتطلع نحوي بعينيها الميتتين كأنها توحي لي بنظرة مولاي المبجل في يوم القدر. تشمئز نفسي من فكرة مجرد النظر إليها، فأغطي الوعاء وتزوم نفسي وأغوص في حيرة. وكانت الشمس على وشك المغيب ذلك لما خرجت على غير هدى. قلت في نفسي إن الطواف بين الشجر والأزهار وتنفس العطر في تلك الساعة قد يسوي ما تنتأ من خلايا العقل. بقميص شفاف أخذت أسير بين حدائق المانجو والتفاح من دون حراسة ولا خدمة. كم أن العقل مهما بدا واثقا من حصافته بحاجة مع ذلك لمن يقوده حتى في استخدامه للحد الأدنى من اكتشافاته وتأويلاته، هو بذات القدر الذي يحتاج فيه للهداية وهو يستخدم إمكاناته في الاستنباط والاستدلال. لهذا فعلي الرجوع لحكمة المقتضى من أمثلة الأوائل. إن الزمن يقود مثل شعلة مهيبة في تلابيب ليل حالك السواد، والأمثلة تقود، والتاريخ زعيم ماهر لا يشق له غبار في العناية بمن تخبط في مجاهل التفكير. آه يا مولاي، ربما ومن دون احتمال مسبق آن اليوم الذي تصبح مصر كلها في حالة حداد. يمزق كل إنسان ملابسه وتغلق المعابد ويتوقف تقديم الأضحيات وتلغى الأعياد 72 يوما، ويقوم 200 من الرجال والنساء يغطون رؤوسهم بالطين ويلتحفون حول صدورهم القماش الأبيض بأداء أغاني جنائزية يقعوها من شجن وتنغيمها بائس، تتحدث عن فضائلك ومناقبك لمرتين في اليوم. آه يا مولاي، تلك طقوس الحداد عليك يا سيدي.